هذه قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله في الآيات التي ظاهرها التعارض. ومن المعلوم والمتقرر أن كتاب الله عز وجل كله محكم لا تعارض فيه ولا تناقض. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكتاب الله عز وجل لا تناقض فيه ولا تعارض، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب محكم، كتاب متقن، يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، وليس فيه ما يعارض بعضه بعضا، ليس فيه تعارض. فإذا وجد من يتلو كتاب الله في شيء من الآيات نوعا من التعارض فهذا في ما يظهر له، وإلا في التحقيق وحسن النظر والتأمل والجمع بين الآيات يتبين أنه ليس هناك أي تعارض. قد ألف أهل العلم في هذا الباب مؤلفات وتكلموا عنه في كتب التفسير، ومن أحسن ما كتب في ذلك ما كتبه الإمام العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مؤلفه الذي بعنوان دفع إهامة الاضطراب عن آية الكتاب. فكتاب الله عز وجل ليس فيه اضطراب ولا تناقض ولا تعارض. إذا وجد من يتلو كتاب الله عز وجل شيئا أو في شيء من الآيات تعارض يتوهمه في ظاهر الآيات، فماذا يعمل؟ تأتي هذه القاعدة التي ذكرها لك الشيخ هنا وهي نافعة جدا في بابها. يقول: إن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض. وهنا تأمل قوله يفهم منها، أي أنها هي في حقيقتها لا تعارض فيها ولا تناقض، لكن قد يفهم من يتلو الآية، قد يفهم منها شيء من التناقض أو التعارض مع آية أخرى. فماذا يفعل من فهم من آية مع آية أخرى أو مع آيات أخرى شيئا من التعارض؟ ماذا عليه أن يعمل؟ يقول الشيخ: إن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض. وهذه قاعدة وأصل في هذا الباب، أن كتاب الله عز وجل ليس فيه تعارض ولا تناقض. فأنت عليك عندما ترى في شيء من الآيات أو تفهم من شيء من الآيات أن فيها تعارض أو تناقض، عليك أن تعتقد في قرارة نفسك وتؤمن إيمانا جازما أن كتاب الله لا تعارض فيه، وإنما هذا أمر عارض للفهم، عارض لفهم الإنسان. أما كتاب الله فهو بريء وسالم من التناقض. فهذه المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى، عندما ترى شيئا من أو تفهم من بعض الآيات شيئا من التناقض، الخطوة الأولى التي تقوم بها أن تعتقد في نفسك عقيدة جازمة أن كتاب الله عز وجل ليس فيه تناقض، وأن هذا التناقض هو شيء يعود إلى فهمك أنت لا إلى كتاب الله. كتاب الله عز وجل لا تناقض فيه، وإنما هذا شيء يعود إلى فهم الإنسان، وهو يزول. هذا الأمر الذي يعرض لفهم الإنسان يزول بالتحقيق والتأمل ومطالعة كلام أهل العلم. ولهذا ينبغي على الإنسان ألا يبادر لقصور فهمه وقلة علمه، لا يبادر بادعاء التعارض والتناقض، ولا يصلح أن يقال هذه الآية تعارض الآية الفلانية أو تناقضها. حتى في الأسئلة عندما يريد أن يسأل طالب العلم ما يقول في سؤاله: الآية الفلانية تعارض الآية، آية كذا تعارض آية كذا،

وما رميت إذ رميت. ماذا هنا؟ رمي منفي ورمي مثبت. وما رميت هذا نفي للرمي، إذ رميت هذا إثبات للرمي، فنفى عنه رمي وأثبت له رمي. فما القاعدة هنا؟ إذا نفي شيء وأثبت فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي، فالرمي المثبت غير الرمي المنفي هنا. وما رميت المراد بالرمي هنا المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإصابة ووقوع الحجارة والحصباء في وجوه الكفار وأعينهم، هذه الإصابة والسداد ممن؟ من الله، ولهذا نفاها عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما رميت، فالإصابة والتسديد هي من الله جل وعلا. إذ رميت من رمي المثبت له أخذه للحصى من الأرض بيده صلوات الله وسلامه عليه وإلقائه على وجوه الكفار، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ إذا أثبت شيء ونفي فالمثبت غير المنفي. أيضا من الأمثلة قول الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا فيه نفي لإيش؟ للأنساب. قد تفهم أنت وأنت تقرأ الآية فلا أنساب بينهم أنه نفي للنسب مطلقا، فلا الأب والد لابنه ولا الابن ابن لأبيه، لأنه لا أنساب، يعني تنقطع الأنساب ولا يكون لها معنى أو اعتبار، فلا أنساب بينهم. قد تفهم هذا المعنى. ثم تجد في آية أخرى في القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، هنا فيه إثبات للنسب وإلا لا؟ أثبت النسب، أثبت الأبوة وأثبت البنوة وأثبت الأخوة، فهي باقية موجودة يوم القيامة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أيضا أثبت الذرية، أثبت البنوة. فإذا ما وجه نفي النسب مع إثباته في آيات أخرى؟ نمشي على القاعدة المثبت غير الإيش؟ المنفي. وأيضا على القاعدة التي يذكرها الشيخ هنا يحمل كل منهما على الحالة المناسبة له، يحمل كل منهما على الحالة المناسبة له فيزول عندئذ الإشكال أو التعارض الذي فهم. فهنا فلا أنساب بينهم نفي للانتفاع، نفي للانتفاع أن ينتفع بالنسب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا ينتفع بالنسب. فالنفي هنا الانتفاع بالنسب، لا أنساب بينهم أن ينتفعون بها. والنسب المثبت في الآيات الأخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ونحو ذلك، هذا من حيث الواقع، من حيث الواقع وحقيقة الحال أن هذا ابن هذا وهذا ولده وهذا أخوه وهذه أخته، هذا هو الواقع. فهذا من حيث الواقع وحقيقة الأمر، والمنفي من حيث الانتفاع، فلا أنساب بينهم أي ينتفعون بها. ومن الأمثلة أيضا على ذلك ما يأتي في بعض الآيات من نفي تكليم الله للكفار في آيات لا يكلمهم الله، في عدد من الآيات تقرأ لا يكلمهم الله أي الكفار، ثم تجد في بعض الآيات إثبات تكليم من الله للكفار، مثل قوله لأهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا أليس تكلم؟ هذا تكلم. قال اخسأوا فيها، اخسأوا هذا كلام من الله للكفار، قد ينشأ عندك شيء من التعارض، تقول أثبت تكلم وأيضا إيش نفي تكلم. نرجع إلى القاعدة المثبت إيش غير المنفي، أيضا القاعدة نفسها التي يذكر الشيخ يحمل كل منهما على الحالة المناسبة له. فهنا لا يكلمهم الله الكلام المنفي، ما هو كلام الإنعام، الإكرام، الإثابة، الإحسان، هذا منفي. قال اخسوا فيها، هذا تقريع، ونعم تقريع لهؤلاء بأن يقول لهم جل وعلا اخسوا فيها أي في النار ولا تكلمون، هذا كلام مثبت لا يتناقى مع الكلام المنفي. وهذا له نظائر كثيرة، جمع كثيرا منها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب. ألخص ما سبق بنقاط. أولا، إذا رأيت في آيات ظاهرها التعارض فعليك أن تعتقد عقيدة جازمة أن ما ثمة تعارض، كلام الله لا تعارض فيه، اعتقد عقيدة راسخة أن كلام الله سالم من التعارض، لا تعارض فيه. وكما قال جل وعلا لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثاني، أنت تعتقد أن هذا راجع إلى فهمك للنص، شيء فهمته أنت من النص فهو راجع إلى فهمك لا إلى النص نفسه، لا إلى القرآن نفسه والآيات التي ظهر لك منها أو ظهر لك فيها التعارض. الأمر الثالث، أنك تحمل كل من هذين الأمرين المتعارضين على الحالة المناسبة له، على الحالة المناسبة له. ولا بد في مثل هذا من الرجوع إلى كلام أهل العلم من أئمة التفسير للنظر فيما جمعوا به بين هذه الآيات، والرجوع كذلك إلى الكتب المتخصصة في هذا الباب، ومن أحسن وأجمع ما كتب في ذلك الرسالة التي أشرت إليها للشيخ الشنقيطي رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.